بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 26 من حلقات مادة النحو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة، ولا نزال في موضوع الحال. ولدينا اليوم حديث عن تعدد الحال. تعدد الحال، هل يجوز أن تتعدد الحال؟ في باب الخبر، مبتدأ والخبر، ذكروا أنه يجوز، على رأي عدد من النحويين يجوز أن يتعدد الخبر، مثل زيد شاعر، كاتب، قاص، وكذلك في النعت: مررت برجل كريم شجاع عاقل. والحال كذلك، فلشبه الحال بالخبر والنعت جاز أن تتعدد، لشبه الحال بالخبر والنعت فيجوز أن تتعدد. وتعددها له صورتان، تعددها له صورتان. الصورة الأولى أن تتعدد وصاحبها مفرد، تتعدد الحال وصاحبها مفرد، كأن تقول مثلا: جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، فتعددت الحال راكبا وضاحكا وصاحبها مفرد وهو زيد. طبعا لابد أن إذا أردنا أن نأتي بمثال لتعدد الحال لا نأتي بحرف العطف بينهما، وإلا فسيكون من باب العطف. قوله عز وجل: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذا من باب العطف. فمن التعدد، إذن الحالة الأولى أن تتعدد، أو الصورة الأولى أن تتعدد وصاحبها مفرد، كقولك: جاء زيد راكبا ضاحكا، وكقوله، وتقول في الإعراب: هذه حال من زيد، وضاحكا حال ثانية من زيد، وهكذا لو تعددت. وكقوله عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا، فخاشعا ومتصدعا حالان وصاحبهما الهاء لرأيته، يعني الجبل. وكقوله سبحانه: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، فغضبان حال أولى وأسفا حال ثانية من موسى عليه السلام. وبعضهم منع تعدد الحال. طيب، الشواهد موجودة، ولكنه لا يخرج هذه الشواهد على تعدد الحال، فيجعل الثانية صفة مثلا. فإذا مثلا جاء زيد راكبا ضاحكا، يجعل الثانية صفة لراكب، هذا أحد التخريجات لهم. وتخريج آخر: أو يجعله حالا من الضمير المستتر في الحال الأولى. فإذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا ضاحكا، الذين لا يجيزون تعدد الحال إما أن يقول ضاحكا صفة لراكب، أو يقول إن راكبا حال صحيح وفيها ضمير، يعني راكبا هو، وضاحكا حال من الضمير المستتر في راكب، فلا يكون من باب تعدد الحال، فراكبا حال لزيد وضاحكا حال من الضمير المستتر. والذي يظهر جواز تعدد الحال، جواز تعدد الحال في مثل هذه الصورة. الصورة الثانية أن تتعدد وصاحبها متعدد، أن تتعدد الحال وصاحبها متعدد، وهذه المسألة لها فرعان. الفرع الأول أن يتحد لفظ الحال ومعناه، والفرع الثاني أن يختلف لفظ الحال. فإن اتحد لفظ الحال ومعناه ثني أو جمع، الحال تعددت وصاحبها كذلك متعدد ولفظ الحال متحد، متحد اللفظ والمعنى، فحينئذ يثنى لفظ الحال. لو قلت مثلا جاء زيد ومحمد راكبين، جاء زيد ومحمد راكبين، لا يحتاج أن أقول جاء زيد ومحمد راكبا وراكبا، لأن الحال اتحد لفظها، فحينئذ أستغني بالتثنية عن التفريق بالعطف لاتحاد لفظ الحال. فراكبين حال من زيد ومحمد. ومن شواهد ذلك قوله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الأصل سخر لكم الشمس والقمر دائبة يعني الشمس، ودائبا يعني القمر، فلما اتحد لفظ الحال ثني فقيل دائبين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين حال من الشمس والقمر. وكقوله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات، سخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات، فمسخرات مسخرات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالمة. وقد تعددت الحال وصاحبها كذلك متعدد، النجوم والقمر والشمس، ولما اتحد لفظ الحال جمعت استغنية بجمعها عن تفريقها. وأيضا من الشواهد على تعدد الحال وصاحبها متعدد قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فآيات حال منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وصاحب الحال الطوفان، هذه الآيات السبع الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات المذكورة. ولما اتحد لفظ الحال ومعناها استغني بجمعها عن تفريقها. طيب ماذا لو اختلف لفظ الحال، ماذا لو اختلف لفظ الحال؟ نقول لو اختلف لفظ الحال فإن الحال يفرق، ولكن بغير عطف، يفرق بغير عطف، كقولك لقيته مصعدا منحدرا، لقيته مصعدا منحدرا، أحدهما مثلا صاعد والآخر نازل، فتقول لقيته مصعدا منحدرا. عندي حالان الآن مصعدا ومنحدرا، وعندي أيضا صاحب الحال متعدد التاء المتكلم لقيته التاء والغائب الهاء صاحب الحال والتاء كذلك، ولكن اختلف لفظ الحال مصعدا ومنحدرا، فحينئذ لا بد من تفريقهما بغير عطف، ما يمكن تثنيتهما. بقيت مسألة الآن، أيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ أين صاحب الحال مصعدا؟ أين صاحبها؟ منحدرا أين صاحبها؟ الجواب: نقدر الأول من الحالين لثاني الاسمين، الأول من الحالين مصعدا والثاني من الاسمين هو الهاء للتقارب بينهما، فنجعل مصعدا حال من الهاء ومنحدرا حال من المتكلم، فالمتكلم منحدر وهذا المتحدث عنه أو الغائب هذا مصعد. إذن يقال يقدر الأول من الحالين لثاني الاسمين وبالعكس. فإذا ظهر المعنى فحينئذ لا إشكال أن يكون مثلا أول الحالين لأول الاسمين، إذا ظهر المعنى فلا بأس. ومما أمن فيه اللبس قولك مثلا: لقيت هندا مصعدا منحدرة، لقيت هندا مصعدا منحدرة، فهنا أمن اللبس الاختلاف في التذكير والتأنيث، فحينئذ لا يلزم أن أجعل أول الحالين لثاني الاسمين، لقيت هندا مصعدا يعني أنا منحدرة هي، فاللبس هنا مأمون. ومما أمن فيه اللبس قول امرئ القيس في معلقته: خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي، خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. فأمشي حال، وجملة أيضا حال جملة طبعا، أمشي حال وتجر وراءنا كذلك حال ثانية. وأمشي صاحب الحال أمشي المتكلم خرجت، وصاحب الحال تجر الضمير بها، واللبس مأمون لأن أمشي لأنه يعني قال مع المذكر أمشي ما قال تمشي، وقال أيضا مع المؤنث تجر ما قال أجر، فاللبس مأمون في مثل هذا، وحينئذ لا بأس. جعل أول الحالين لأول الاسمين وثاني الحالين لثاني الاسمين على الترتيب. ومما أمن فيه اللبس قوله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. فطيبين حال، ويقولون سلام عليكم أيضا حال، حال جملة الثانية. وصاحب الحال الملائكة والضمير في تتوفاهم. طيب، طيبين حال من الضمير، ويقولون حال من الملائكة، وهذا ظاهر لأن القول لأن هذا القول صادر من الملائكة، فحينئذ لا بأس، لا بأس بأن نجعل أول الحالين لأول الاسمين على الترتيب وثاني الحالين لثاني الاسمين لأمن اللبس. والخلاصة أن تعدد الحال له صورتان: الصورة الأولى أن تتعدد وصاحبها مفرد، وحينئذ لا إشكال، جاء زيد راكبا ضاحكا منعه بعض النحويين وجعلوا الثانية صفة أو حالا من الضمير، والصحيح جوازه لشبهه بالخبر والنعت. والصورة الثانية أن تتعدد وصاحبها متعدد، فنقول إن اتحد لفظ الحال ومعناه ثني أو جمع، وإن اختلف لفظ الحال فرق بغير عطف، إلا إذا أمن اللبس فرق بغير عطف، وحينئذ مثل لقيته مصعدا منحدرا، وحينئذ نجعل أول الحالين لثاني الاسمين للتقارب بينهما لئلا يحصل فصل، فيحصل الفصل في حال واحدة بين الحال الثاني وبين صاحبها، وأما الحال الأولى فتكون ملاصقة لصاحبها. وإذا ظهر المعنى فلا إشكال حينئذ أن نسير على الترتيب، وإن كان بعضهم يرى أن يجعل أول الحالين لأول الاسمين. بعد ذلك نأتي إلى مسألة، طبعا ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة فقال: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. والحال قد يجيء ذا تعدد، حال يتعدد، لمفرد فعلم وغير مفرد. قد يتعدد وصاحب الحال مفرد، وقد يتعدد وصاحب الحال متعدد. نأتي بعد ذلك إلى ذكر نوعي الحال. الحال نوعان: مؤسسة ومؤكدة. مؤسسة بكسر السين ومؤكدة. فالمؤسسة هي التي لا يستفاد معناها بدونها، لا نعرف الحال إلا بذكرها، لا يدل أول الجملة على معنى الحال، مثل: جاء زيد راكبا. راكبا هذه حال مؤسسة، وهي الغالب في الحال المؤسسة. لا نستدل على معنى راكب من قولنا جاء زيد، فلا يستفاد معناها بدونها، وهذا هو الكثير في الحال. وتعريف الحال الذي ذكرناه في بداية موضوع الحال إنما هو للمؤسسة. والنوع الثاني: مؤكدة. مؤكدة وتعريفها: هي التي يستفاد معناها بدونها. هي التي يستفاد معناها بدونها، يعني نشعر بالحال، نعرف الحال قبل أن تذكر، وإنما ذكرت تأكيدا فسميت حالا مؤكدة. مثالها: لو قلت مثلا: ولا زيد مدبرا. ولا زيد مدبرا، مدبرا حال، مدبرا حال مؤكدة، لأننا استفدنا معنى مدبرة من قوله ولا، فجاءت الحال تأكيدا، ومثله: فتبسم ضاحكا. ضاحكا حال مؤكدة، لأننا استفدنا معنى ضاحكا من قوله تبسم. إذن هذه المؤكدة وهي أقل ورودا من الحال المؤسسة. المؤكدة هي التي لا يستفاد، هي التي يستفاد معناها بدونها، وهي ثلاثة أقسام. الحال المؤكدة ثلاثة أقسام: القسم الأول أو ألف مؤكدة لعاملها، وباء مؤكدة لصاحبها، وجيم مؤكدة لمضمون الجملة. نأتي للأولى وهي المؤكدة لعاملها. ألف مؤكدة لعاملها، ولها فرعان صغيران. نقول مؤكدة لعاملها إما لفظا ومعنى، وإما معنى فقط. مؤكدة لعاملها إما لفظا ومعنى، كقوله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. فرسول حال، مؤكدة لعاملها أرسل، أرسل مؤكد له لفظا ومعنى، وقد استفدنا معناها بدون ذكرها: أرسلناك. استفدنا معنى رسولا. ومن المؤكدة لعاملها لفظا ومعنى قول الشاعر: أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، والزم توقي خلط الجد باللعب. أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، والزم توقي خلط الجد باللعب. أصخ مصيخا، أصخ بمعنى أصغي واستمع، فمصيخا حال مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى وهو أصخ. الفرع الثاني من الحال المؤكدة لعاملها مؤكدة لعاملها معنى فقط، ومن الشواهد عليها قوله عز وجل: فتبسم ضاحكا. فتبسم ضاحكا، فضاحكا حال مؤكدة لعاملها في المعنى، في المعنى لا في اللفظ. ومن الشواهد أيضا: ولا مدبرا. ولا مدبرا، مدبرا حال مؤكدة لعاملها، هو الفعل ولا، لأننا نستفيد معنى مدبرا من قوله ولا، فهي مؤكدة في المعنى، أما اللفظ فيختلف. وكقوله عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين حال، حال مؤكدة لعاملها تعثوا، وهي مؤكدة معنى فقط. وكقول الشاعر: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. وتضيء في وجه الظلام منيرة، منيرة حال، العامل فيها تضيء، وهي مؤكدة لعاملها معنى فقط، لأننا استفدنا معنى منيرة من قوله تضيء. باء الفقرة الثانية أو القسم الثاني: مؤكدة لصاحبها، تكون الحال مؤكدة لصاحبها، كقوله عز وجل: لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، جميعا حال، وصاحبها من، لآمن من الاسم الموصول. وقد استفدنا معنى جميعا من العموم الذي يفيده الاسم الموصول، الاسم الموصول من ألفاظ العموم، فهو مستفاد معنى الجمعية من الاسم، من الاسم الموصول. مؤكدة الفقرة الثانية أو القسم الثاني: مؤكدة لعاملها، مؤكدة لصاحبها، كقوله: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فجميعا حال، وصاحبها من، وهو من ألفاظ العموم لأنه اسم موصول، فأكدت الحال صاحبها. الفقرة الثالثة أو القسم الثالث، فقرة جيم: مؤكدة لمضمون الجملة، مؤكدة لمضمون جملة مكونة من اسمين معرفتين جامدتين، نحو: زيد أبوك عطوفا. عطوفا حال، وهي مؤكدة لمضمون الجملة: زيد أبوك. فمعنى العطف مستفاد من معنى الأبوة، زيد أبوك، لما قلنا زيد أبوك علمنا بالعطف والرحمة والشفقة، والجملة هذه مكونة من اسمين: زيد أبوك، وهما معرفتان وأيضا جامدتان: زيد أبوك. فعطوفا مؤكدة لمضمون الجملة. هذه ثلاثة أقسام، الحال نوعان: مؤسسة ومؤكدة. والمؤكدة ثلاثة أقسام: مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لصاحبها، ومؤكدة لمضمون الجملة. قال ابن مالك رحمه الله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. ثم قال: وعامل الحال بها قد أكد في نحو: لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر، عاملها ولفظها يؤخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.